إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل لمحدث الشام قواعد التحديث للإمام العلامة القاسمي. تكلم عن الأنواع المشتركة بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وانتهينا إلى الكلام على الحديث المعلق. واليوم إن شاء الله أيضا يشير لنا إلى نوع من أنواع الحديث أيضا المشتركة بين الثلاثة، ألا وهو الحديث المدرج. يقول: والمدرج هو أقسام، وكان عليه أن يعرفه. أولا، المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي كلاما لنفسه أو لغيره، يعني بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه من بعده متصلا بالحديث النبوي من غير فصل، فيوهم أو يوهم أو يهم السامع أنه من الحديث. يقول الثاني أنه يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين الاختلاف. ثم انتقل إلى حكم المدرج، وهذا فيه نهاية، يعني ما نصل إلى النهاية حتى نبدأ بالمقدمة. عامة هذا الكلام فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. أما المدرج ففي اللغة الإدراج هو إدخال الشيء في الشيء، الإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء. حتى أنت تقول الدرج، لما سمي بذلك؟ تدخل فيه أشياء، فالإدراج لغة هو إدخال الشيء في الشيء. وفي الاصطلاح المدرج هو إدخال كلام في الحديث ليس من كلام نفسه، ولكنه متصل بهذا الحديث دون تبيين، يعني الراوي لا يبين أن هذا من كلامه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يسوق الحديث كله مساقا واحدا لا يفصل بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن مسعود في الحديث المرفوع: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، لكن هو جاء مرفوعا، لكن كلام ابن مسعود أصالة رواه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وأقول أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لكن في رواية مرفوعة تثبت كلام، يعني مثل كلام ابن مسعود. هذه حتى أهل الأصول يحتجون بهذا الحديث على إيش؟ على أن مفهوم المخالفة حجة. فهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود أنه يصل كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين أن هذا من كلامه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البواعث على الإدراج كثيرة، منها أولا إرادة التفسير، كلمة في الحديث يعلم الراوي أنها يمكن أن تستغلق على السامع فيفسرها، كحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في بدء الوحي بأن الزهري قال: كان يتحنث الليالي ذوات العدد، قال يتحنث أي يتعبد، قال يتحنث أي يتعبد. فهذه من تفسير الزهري، كان المقصود الأسمى له هو تفسير الكلمة حتى لا تستغلق على السامعين. وأيضا من بواعث الإدراج هو التزام الناس بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول استنباط الحكم من الحديث وإظهاره للناس حتى يعرفوا أن هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب فقه المتن، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. ومن فهم المتن أن تستنبط الحكم من الدليل، فيمكن للعالم أن يستنبط الحكم من الدليل ويدرجه، كفعل أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: أسبغ الوضوء. هذا أمر وظهر الأمر الوجوب لو كان من المسلم، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث أصالة كما سنبين إسنادا أن الحديث أصالة ويل للأعقاب من النار، هذا قول للسلة. أما أبو هريرة ففهم من أن هذا تهديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للأعقاب من النار، يعني إذا لم يغسل العقب فهو يستحق بذلك النار، فعلم أن غسل الأعقاب واجب، فلذلك قال أسبغوا الوضوء، هذا فهم الحكم، فلذلك أدرج كلامه تبيينا للحكم. ومنها أيضا أن الراوي يحب أن يبين مثلا بأن الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقاس عليه إيش؟ أن نقيس عليه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب القياس، وهذا أيضا ينفع أهل الأصول أكثر مما ينفع أهل الحديث، كفعل عروة بن الزبير لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هو أدخل الأنثيين فأدخلها مع الذكر قياسا، أدخلها مع الذكر قياسا، فهذه أيضا إدراج ولم يبين أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الباعث على ذلك هو الحق حكم بحكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الإدراج، الإدراج حكمه على حالتين، إذا تعمد الراوي الإدراج دون الفصل والتبيين فهذا قد وقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل أقل ما يقال فيه أن هذا من التلبيس والتدليس ونسبة القول لغير قائله، فهذا فيه توهيم أن هذا من قول المسلم، وفيه تلبيس على السامع أن يحسب أن هذا من قول المسلم، وهذا لن يفر بحال من الأحوال من قول المسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا حديث المسلم من روى حديثا يرى أنه كذب من الكذب فهو أحد الكاذبين، فلن يفوت من هذين الحديثين، وأقل أحوال المدرج دون أن يبين المتعمد لذلك إلا أقل أن يقال فيه أقل الأحوال أنه من التلبيس والتدليس بمكان. الحالة الثانية أنه يفعل ذلك بالبواعث التي سبق وذكرناها ولم يفصل، ليس قاصدا ولا عامدا، إن كان فيه الحسن لكننا نلومه على أنه لم يبين ويفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يغتفر ويتسامح فيه. الحالة الثالثة أن يرويه خطأ، يعني يسمعه السامع من المحدث وهو يحدث فلا يستطيع أن يفرق بين قول النبي وبين قول غيره، فيرويه على أن الكل من قول النبي، هذا يتسامح فيه ويغتفر للقائل، لكن الإشكال أن علماء الجرح والتعديل يقفون له بالمرصاد فينظرون إن كثر الإدراج في حديثه سواء في الإسناد أو في المتن كما سنبين، سواء في الإسناد أو في المتن، فهذا نقول كثر خطأه فإيش؟ فترك، فهذا يعتبر جرح في ضبطه، وحتى لو كان موفور الديانة والعدالة لكن هذا يكون جرحا في ضبطه، فيسقط الاحتجاج به عند علماء الجرح والتعديل. الإدراج على نوعين، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، والإدراج أكثر ما يكون في المتن، الإدراج في الإسناد قليل ليس بكثير، أما أكثر ما يكون الإدراج في المتن، وهو على أنواع ثلاثة، إدراج في أوله، إدراج في وسطه، إدراج في آخره، والإدراج في الآخر هو الأكثر أيضا، الأنواع الثلاثة الإدراج في أكثر في آخر الحديث هو الأكثر. وأنواع الإدراج الثلاثة كيف تعرف؟ طبعا الأمثلة يكتبها الأخ لكم على السبورة. مثال مثلا الأول حديث أبي هريرة، حديث الصحيح، قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وفي الوسط حديث الزهري عندما قال يتحنث قال يتعبد الليالي ذوات العدد، وفي الأخير حديث للمملوك أجران، حديث أبي هريرة أيضا عندما قال صحيح قال للمملوك أجران، ثم قال ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. فإذا أول ووسط وآخر، وأكثر ما يكون في آخر الحديث. كيف يعرف الإدراج؟ عاش لها الجهابذة وفضل الله على هذه الأمة أنه يصطفي جعب قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، ما كثرها قللها، لا يضرهم من خالفه، فيصطفي الله من يشاء من عباده، يجندهم خلقهم له، يجندهم لحفظ دينه. فللعلماء طرق في تبيين الإدراج، منها أولا التنصيص، التنصيص هو أسهل الأساليب التي يعرف بها الإدراج، يأتي الراوي فيقول هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من قوله، كما قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في حديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فأتى بالجزء الأول ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الجزء الثاني وقلت أنا، فهذا أظهر الطرق وأيسر الطرق وأقوى الطرق في معرفة الإدراج. الأمر الثاني بما قاله ابن المديني. هو ما قاله في الإدراج، قاله في الحديث عامة، بما قاله ابن المديني. ما الذي قاله ابن المديني ينفعنا هنا؟ وقد قلت ابن المديني قال هذه الكلمة ولا بد أن تحفر بماء الذهب على الصدر، كلمة عامة لابن المديني في علم الحديث تنفعنا هنا. أبا عبد الملك، الله أكبر، لا فض فوق، أحسنت. قال لا تعرف علة الحديث إلا بإيش؟ بجمع الطرق. والإدراج علة ولا غير علة؟ علة، الإدراج علة، فالعلة لا تعرف إلا بجمع الطرق. وهذا كما في المثال الحي أمامنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسبغ الوضوء. ففي الرواية الأخرى وهي في الصحيح أن أبا هريرة في هذه الرواية، طبعا بعض الرواة وهمة وجعلها من كلام المسألة، لكن في التفصيل في من كان ضابطا لكلام أبي هريرة، قالت أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله، فهذه دلالة واضحة جدا أن أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. فإني سمعت رسول الله، وقال فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. إما بجمع الطرق يمكن أن تعرف علة الحديث، علة الإدراج بجمع الطرق. وهذه مثلها مثل المسائل الفقهية، لا يمكن أن تستطيع أن تعطي فتوى صائبة صحيحة سديدة في مسألة حتى تجمع شتات الأدلة التي تتعلق بمثل هذه المسألة. الطريقة السريعة بجمع الطرق. الطريقة الثالثة التنصيص من إمام من أئمة هذا الشأن بأن هذا الحكم إدراج، وهذه الطريقة أو هذا الصنف من الوسائل أضعف هذه الوسائل، أضعف هذه الوسائل، أضعف الأئمة وأئمة أهل الشأن والذين باعوا أنفسهم بحق لله الذي في علاه، فكيف يكون أضعف؟ أقول نعم، كما قال الخطابي والأصل في الحديث عدم الإدراج، ومن قال بالإدراج فعليه بالبينة. فإذا نص الكلام جاء تنصيصا من الإمام نقول له لك حالتان، الحالة الأولى أن تأتي ببينة وتدليل على ذلك، فإن أتيت بالبينة والتدليل على ذلك سرنا خلفك، إن لم تأتي كلامك عندنا معتبر لكن هو ليس من القوة بمكان. لما؟ لأن التأصيل العام هذا الناقل أضعف من أن ينقله من أصل، لأن الأصل عدم الإدراج، والأصل أن الحديث الذي جاء هو حديث عن السلم كاملا مكملا عن السلم، لأن الصحابة أخذوا على عاتقهم أن يحفظوا كل حرف من مما قاله السلم فيؤدوا له كما هو على حالته، إلا كما قلنا في بعض الأمور المستثناء إذا أرادوا التفصيل أو التفسير أو التدليل على مسألة فأدخلوا هذا الكلام بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كما قال الخطبي في معالم السنن هو كلام من المتانة بمكان وكلام من الجمال بمكان ومن الإتقان بمكان، الأصل في حديث النبي عدم الإدراج. ولذلك لما قال في حديث وللمملوك أجران فقال الأصل عدم الإدراج، قلنا هذا حق معك، لكن هناك قرينة نقلتني من هذا الأصل. إيش هي القرينة؟ استحالت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، توافقون؟ وين الاستحالة؟ طيب هات يا باشمهندس، لولا بر أمي أحسنت. طب هو ليش ما بر أمه؟ لحالتين. ها أحسنت، هي ما كانت موجودة. طب الحالة الثانية بقى أنا أوقعتك فيها فوقعت، يعني لو كانت كافرة لا يبرها. شفت أنت استدرجت تتقع، لا مش قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، يبقى الثانية غير موجودة، الأصل أنها ماتت قبل ذلك. والأمر الثاني فيها أيضا لا يمكن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ استحالة أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يتمنى أن يكون مملوكا. فنحن نقول الآن ردا على الخطابي الذي يقول بأن الحديث لا هذا حديث غير مدرج، نقول لا هنا هو مدرج لأن القرينة أثبتت لنا بأن هذا الكلام لا يكون بحال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج النوع الثاني من الإدراج كما بينه المصنف على ما هو عليه، وهو إدراج الإسناد، يدخل إسنادا في إسناد. فقط نبين الأمثلة العملية ثم ندخل على مسائل الجرح والتعديل، لأني أريد أن أنتهي حتى أدخل في كتاب التعريف. وكتاب التعريف كما قلنا الإخوة لابد الأذان كلها تكون مصغية، لأن المسألة سنأخذ الحديث الذي استدركه وتكلم عليه ونبدأ نفند هذا الكلام جزئية جزئية ردا ودفاعا عن محدث الشام رحمة الله عليه. أما لن نطيل حتى ندخل في مسائل الجرح والتعديل، إن هذا الباب باب مهم جدا حتى نضبطه بضابط نستطيع أن احنا يعني نتعامل به حتى ونتعايش به في حياتنا هذه، فلا نظلم لا وكس ولا شطط. هنا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه أسبغوا الوضوء، هنا أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله أسبغوا الوضوء. فهنا أدرج كلام أبي هريرة في إيش؟ في الحديث. طريقة الأولى قلنا نعرفها بجمع الطرق، انظر في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، طبعا هذه معلش لطافة الإسنادية لابد تعرفها بعد، عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم، هذا التفصيل تفصيل بديع جدا أثبت أن الكلام كلام لأبي هريرة، أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. هنا نرى أن الحديث الأول جعل أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، والحديث الثاني الرواية الثانية أو الطريق الثاني جعل أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، يبقى حدث وهم في الإسناد الأول أو في الإسناد الثاني، توافقون؟ بمن نعصب الجناية؟ هذا هو لطائف الإسناد، لا بمن نعصب الجناية، هو الوهم هنا أو هنا، والصحيح أن الوهم هيكون فين؟ في الأول. ليش؟ لأنه قال تقسيمه، قال فإن أبا القاسم قال، فلو كان أسبغ الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبينه، ده هنا بين أن اقتصر قول النبي صلى الله عليه وسلم على ويل للأعقاب، مفهوم؟ طب بمن نعصب الجناية؟ بشعبة طبعا لأنه كان يهم كثيرا. ها احنا اذا اردت ان تعصب الجناية انظر، الاول هذا ثقة صح عن ابي هريرة، الوهم لا يأتي من هنا، وشعبة يستبعد نستبعد عنه انه ايش الوهم، شعبة امير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت، حتى وهم شعبة الذي اخذ عليه كان في ايش في الاسماء، في اسماء الرجال، صحيح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول نعصب الجناية بمن دون شعبة، اذا اذن الوهم وقع من هذا او ذا. طبعا اننا لان ابا قطن وشبابه هؤلاء يعتبروا ايه طبقة واحدة صح، لان هو يعتبر الخطيب رواه عن ابي قطن وشبابه مقرونا معه في طبقة واحدة، فالوهم وقع من هذا او ذلك، مفهوم؟ فهو تابعه على الوهم، واحد منهم وقع في الوهم والثاني تابعه عليه، بنعصب الجناية بمن دون شعبة لا بغيره، واضح؟ ما في أي شيء؟ طيب الحمد لله. يبقى هذه الطريقة الأولى وعرفت بجمع الطرق. الثاني روى البخاري وغيره في بدء الوحي من حديث عائشة أنها قالت وكان يتحنث قال يغلب يتحنث قال هو التعبد، وده طبعا أصلا العلماء أجمعوا على أن هذه الكلمة التحنث هي التعبد، إنها من كلمة من من كلام الزهري رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وهذا الثالث الذي بيناه أنه عرفنا أنه مدرج بإيش باستحالة قول السلام لهذا القول، باستحالة قول السلام لهذا القول مسألة المملوك. الغرض المقصود هذه طرق وبيانات الإدراج في المات، الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالأسانيد التي فيها إدراج في الإسناد وهو قليل جدا، لكن سنبينه عمليا حتى ننتهي منه ومن الكلام عن الحديث الغريب ثم العزيز ثم المشهور، حتى ننتقل نقلة ونقفز قفزة وندخل على الحديث الضعيف فنفتته كما يقولون، ونبين مسألة مهمة جدا نقف عندها اصطلاحا، وهي مسألة منهاج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة، إيه الضابط اللي عند علمائنا المتقدمين والمتأخرين في مسألة التقوية، وهل كل إنسان ممكن يقول هذا الحديث ضعيف له طرق أخرى يصح بها الحديث أم لا، هذا لابد أن نبحثه عمليا بضرب المثال مع الكلام على كتاب التعريف. طيب إحنا وصلنا في الأسبوع، نعم نعم ها اه نعم هو من كلام ابي هريره، وممكن يكون من دونه، يحتمل ان يكون من دونه، بس الاقرب انه يكون من كلام من من كلام ابي هريره، لان التابعين لا يستطيعون ان يدخلوا في هذه الابواب الا بعد عناء، يتحرزون من هذا، نسال الله جل وعلا ان يرضى عنا وعنكم ويثبتنا واياكم على الحق.